اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وحلالا طيبا نكتفي به، يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وعضال الداء، وخيبة الرجاء، يا سميع الدعاء. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، وإنا مقرون بالإساءة والعصيان، وإنا مقرون بالإساءة والعصيان، وها نحن ببابك واقفون، ومن عذابك خائفون، ولعفوك مؤمنون، ولرحمتك طالبون، وفي جنتك راغبون، وفي جنتك راغبون، وفي جنتك راغبون. اللهم إنا نسألك عظيم عفوك الذي عفوت به عن العاصين، نسألك عظيم عفوك الذي عفوت به عن العاصين. اللهم لك وقفنا، اللهم لك وقفنا، ولرحمتك تعرضنا، ولعفوك سألنا، ولبابك قرعنا. يا ربنا ارحم ضعفنا، ارحم خضوعنا، ارحم خشوعنا. اجبر قلوبنا، اللهم اجبر قلوبنا، اللهم اجبر قلوبنا. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا من النار. اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا، إلهنا، أنت ملاذنا وأنت عيادنا، لا ترد دعانا، لا ترد دعانا، ولا تخيب رجاءنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا. يا رب لا تصرف وجهك الكريم عنا، يا ربنا لا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود الغاصبين، اهزم اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء أهل السنة والجماعة يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزعزعهم وزلزلهم. اللهم انصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على دعاة الخرافة والدجل والبدع يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا، يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر ففاز برضوانك ورحمتك وعفوك. أمن علينا بعفوك وغفرانك، عاملنا بلطفك وإحسانك، وهب لنا ما وهبته لأحبابك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.